بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وحكو سجرني قصدي غزوة أحد وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وحان نوجد بيسي إن دتك مؤمنين تا إلى يكرهبي ربضة إن استعمالان وإلى كبقان رسولك إيو الله أدعان تاسا نوجد بيسي هذا وحادتك لا تسينيا ونقبر رجينيا فعل خيراتك إيه وحا إلهي اللي يقول دوالا إنه قد دالا وصارعوا قدك دالا إلى مغفرة دم داف وحكينا يا من ربكم حق رب الذي كقدم دافه وجنة صارعوا إلى جنة جنة قدك دالا عرضها بل حيادة ما بلر كذو إياي السماوات والأرض سماواتك تدبرها يتدبر قل يا بلع ذلك هاي شيئا انت بضان بلع يدرك وحا مارتي بضان درك مركا دل شيئا عرضي انو سماواتك يدرك اوي هاي دولك اما درك وكدر سورة الحديد معناها سكرار ابو شيئا وسابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عرضها كعرض السماء قالوا شبهنا بلع جنة لأجيها سماوات كأي أرضها سماء والأرض وصورة الحديث كجرته وعفصرها عرضها السماوات وجمع أرضها انت بالسياسة قلت ماذا لكن سياسة جمع كتاب تضرر السماء مركا إيه تضرر القل بابل عدو لأجيها جنة إلهي أبلن قاضي ذات المؤمنين تعه أعدت وحالات ديارية والله تلقى لي جنة راس للمتقين ذات إلهي كعبسنا سيدا النار تأكسا مرني واتقوا النار التي أعدت للكافرين ومقابل مركب دا جنة راس وحالات تلقى لي والله ديارية dadka ilaahay ka cabsanaaya oo awaamirtiisa qaadanaya nawaahidiisana ka reemaya saari'u ila maghfiratin wa saari'u udagdaya ila maghfiratin damidaafka waxa keenaya asbaabaha keenaya in la ku damidaafo wa jannatin صارعوا إلى جنة وعودك دكتان جنة عرضها السماوات والأرض جنة وصبل عيرها سماواتك إيا دولك وعدت الله تلقى لي للمتقين ذاتك إلهي كعبصدي تنافسك مرك يترتنك خيرك قرآن هو كتشتيع ذاتك أما كل رجلي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون هذا عن جرنا سارعوا إلى مغفرة وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وترتمى ذاتك ترتمى ترتمى كمركة لقاها لي قوشة إيو بالله دابك ومتك جمال وأصيب مارتي بلنقات كيسو إياها رسمي ما دام إلهي وبلنقاتي جنة اسمك الله تلقى لدك متقين تا متقين تيهين تلمامه هذا الشيء جيمر الذين واقوا ينفقون حوله وكب حين يكون نفقين في السراء مرك برواقل كجران اما هذا كيهين اما عافمات قبان والضراء مرك دباتيسيين اما اي جريين اما اي وحير هايستان دتكاس ودتك متقين تاع الذين دتكاس متقين تاع وقوة وصفر أهل جماعة الويقان الذين ينفقون في السراء يعني وحي وحبحنا يعني وقتك برواقرة إيا نشاتك إيا عافماتك إيهايا والضراء نوامرك الشدة إيا مارتي فرفرعون الآن إيا جرئك جرى وأسلام صامرنا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية طعر إلى مركزة سقر سوريا أن يسير موقتة لبضل وكبحنا يان إلهي إردد قليني مخلوق روح أتري أو إحسان لدك أمارة إكالية والكاذبين تلمامها كرلوية قانو والكاذبين وددك قرية الغيظة إلك يعرض وددك وحكو سمايي وظلميي عرضوا لإسكو عبرين يان إسكو قرين كذبني وعين لقرية أو صبناك أصابحين والكاذبين وضدك قرنية الغيظة عيلك يعرض وقرنية عرضة سأكين تنفلون أيان أو كما قغم أيان قفك الظلمي أي مارتي عرض ذي كما بحين أيان أو أسألين أيان نفتلي حكمين أيان والعافين عن الناس ضدك الظلميين واسك عافين أيان أو واحدا بأرى عن أيان مجرا حديث نبي وريي بخاري مسلم سو سارين ونبي يري ليس الشديد بالسرعة لنك أذاك ما أهان متك ضدك لقده أو ضدك بضكات كاد أرقان تقعه ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب لكن إنك الله أماني وإنك مركو عروضا نفتي سعرنا وحوقي سئية أنكفى إذا سنين إسقرنا إياه وعيلكي يعرضي بأمارة إسكو قرنا إياه وكذب مجيوه وحاستي منك نبي يريئي دردارا أو سني يا رسول الله ونبي يقول لا تغضب عران قف إنو سن عران يعني فطرة ابن آدم سليم كوا عران يا قف لكن عرضي إنو فلية لمرهم مركو عرضي كتما هذا كذب يبو سمعنا واسألنا يا واسحكمنا يا نفتيسي موقبنا يا مرك عرضي هفلين لا تغضب مركو سنة بنكو علي يا رسول الله إيدر دارا لا تغضب لا لو قاد على غضب قفك هدي أمارة وحي وكعر عراضة وفلية تخريب بإلانة عبو بابينا يا غفك عباك هالله بي لكن عراضي هدو اسكو قرية يعيلك واسكو سامح وغفك وحكو سمايي أجر بهنا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور يا غفك ما غفك حناقب هدو فارك دلدلة أما أمارة وكبقه خلاص وحيوة لماذا أصيح مهلك وفكي مارتا كلنا وحبوه قيسة أذيذي اللي قيسة كبرا إنه قيسة أسورة قلبا وشرعه أمانا يوحى وراكسا ومارتا أجر وكهلية غضب يعرضنا الشيطان بكي مادين ونبو أركينين عريسا وإنه قدوتين وأصيح مارتا البولياشيسي أي كعان مركز نبو كيري نين كان وحان أغاهي وأقانا كلمة هدو يراد وحرده يكدقيس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرقاسك الشيطان كلاهي كما ينقل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله معايا لأعرض وحكينا إياه أما كدب بأيه والريح إياه والشيطان الشيطان باكو حفظتين إياه ومارتكو جقين إياه وقفكو كلها دغن باطاي إسكما عليك ارتد مركزو حب قفك الرغم استعمالك كلو كأود بدناي مركزو اسمه وحبيلي والكاذبين الغيظة ضدك اسم التقين تاعة وجمده هو جبتي وضدك عيلك وذي قرنة نبي قنا حديث وحكو شاقي قفك عيلك سقرية وحلو يريا خلائق ذا لسكوه كان محشرك ايا اللوغي يريا مركز الله دور رجلين ايا جنة ما يشكر هذا يعني حليده هي بلاد الصين هي في أوروبا بالدور قلنا للإقامة والعافين عن الناس مركي أي عرضي إسكو قريان هذا نقفكي الظلمي بإسكو عفيان ووحبه مراحا ومرك حرض وناسا والله يحب المحسنين الله يجعل يهددك إحسانك يوناك السماية ومقام الإحسان ومقام فقوص الرأية أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك محسن ومتكاس. حديث النبي عليه الصلاة والسلام ورنا أيه ترمذي وعليه ثلاث أقسم عليهن صدح وكبارنا ما نقص مال من صدقة مال لقبه هي صدقة من نقصام ومتكوبة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا أدام إلهي مزياد عفين قفك وإسكعفيي إلا عزموا لكن قفك قفك وحكو سماية أدو إسك سامحوا عليها ودغم ما أرسل منكاس وكبقي وفلي وحسن إليها نبينا إليها إلهي مزياد أدام قفك ظلمي إسكعفيي إلا عزا شرف كرديسة وما تواضع أحد لله إلا رفعه قفنا إلهي خاص اسكو مدغو التواضع إيو مالتي كبير اسكو مدغو إلا إلهي با سرمرنا أو كرو قاضي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم تلمامها كلا المشاقي بدك أهل الجنة متقين تها والذين واكوي إذا فعلوا هذه السمايان فاحشة حالت حن دم كبيرة وين أما الزنا هم نغضو أما دم كبيرة هم نغضو أو ظلموا أنفسهم أما نفتوا ذي الظلميان أو معاصب السمايان ذكروا الله الله يحسوسنا يان فاستغفروا لذنوبهم مركزي دم قولي بين آفد ويدين يان الله مركي وحفصوا فلان أو دنبئه وحي الرأسين يدنبئه استوضع استغفار إلى الله بنايا ودمدافع ويديسانيا سيدة حديث النبي عليه الصلاة والسلام أهاي وأتبع السيئة الحسنة تمحوها مركي حمان سميسي حمان تاس وناك دبطك وناك ترتر يا بابئين يا دنبئي هراء أو آت سميسي والذين كوا متقين إذا فعلوا فاحشة حالت حنادى السميان أو ظلموا أنفسهم أما نفتوا الظلميان ذكروا الله الله حسوسنا وإلهي الحسيان وطابت كينيا فاستغفروا لذنوبهم مركز الدنب قوذي الله قافد ويدينيا ومن يغفر الذنوب ذنوب تياه طافه إلا الله الله موجي يعني أحد كره وحدا في كره مجرم ومن يغفر الذنوب إلا الله يا لاف الذنوب تإلهي أنا هين أنت أسمعك هذا الصوت جليه وهذا الكيرة المامي والذين إلا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا دنبي أي سمايان ما أي سم سيود أو ما أي سم دائم وهم يعلمون أيضا وكسوا الطابت كينا يان دنبي قودي إله والله أبنا يان معصد أي كجران وكفق يان وأنا التوبرة شروط دينا إنه قفق دنبي أي كجر مركز وإسكد دائي وكفق كان الندام هذا وشد قلبات قوان صدنا مرد من رسول الله أبنا توبة وحكم التهاي أقبل الدائرة ولم يصروا أن دائما على ما فعلوا وحرمتها السمايان ما يسنسيول وكفقان وهم يعلمون أيضا ما يسنسيول وحلا متى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده من يعمل سوءا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما يا آيات لمدة كواس أولئك كواس دفكة المنطة وضل الشياغي على المرد دوات أولئك كواس جزاؤهم على المرنتود مغفرة ودافتان من ربهم حق ربي وذلو قدم الآفية وجنات على المرنتود وجنات تجري عيسو عن عيسو من تحتها هوستيلة الأنهار وبيال وبيالك أنواعك لقد سنة هاي أو مرض إيا خمر إيا عانع إيا وحس أيهين خالدين فيها أيضا جنات كاسكوارية ونعمة وحا في ناري أجر العاملين ذاتك عمل كالسمية أجر كودي والأمانة ذاتك شخيصتي ومارة وحوانا سنسمية وإلهي كأمانة أولئك جزاؤهم كواس على المرين تودو مغفرة من ربهم ودم داف حق الرب الواقع دافية إلا دم إذن إلهي محمد دافته قفوا أنه سيع عقيد ديسنا هذا ومن يغفر الذنوب إلا الله جزاؤهم مغفرة من ربهم اتكوا الدم الآف تمله وحا إلهي اسكله إياي وأنا ذنبين آذن ويدين دم الآف إلهي اسكله أصلا مارتي وحبيحية أصلا جندت كسية أصلا مارتك النبت قلية أصلا أولاد دبيحية عافمات أصلا بيحية وحيالها إلهي اسكله خصوصيات قفكرها ويديسان وجنات وأبا المرنتود وجنات تجريع سعانيس من تحتها جنات كاسوستيذ الأنهار وبيالك روشا يسوة محمد فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا جنات كاسمرك الله الشاغي هذه جرقوان كجمع حسب ميمان هل كاسمرك الله بنيس خالدين فيها جنات كاسكواريا ونعمة وحا النعمة لهذه أجر العاملين بدك الشقيستي وعاملين تأجر كودي وصفك نعمة له قد خلت من قبلكم سنن فصيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وحاكس الله بأن غزوة أحد هي تاريخ ذي إن وحي ما شكل أعيه لك شكايه إلى أولاد ليا مسلمين تي أحد وصوك علي جبك أو تدوات اللي قد لي إن بغنا وطاوعي وعلي أرن كان بدكي دي كور هي سلامة كلاكو دعضي آخر كنا هي غلبة هي شيء لكن أرن تاوعي كتبت مخالفة ذيك أسميسي قد خلت ويتكتين من قبلكم أذنك ورتينا سنن ودين باتكي جد لقاضي أو أه ومديه ذي كور ريي ومارتي إلهي ورسوش أصاب دري ومرهاس ودين كودي يجد كودي باتكي أو أيها إسكالها غرابة يأتكان تمرك الدنب والعاقبة للمتقين قد خلت ويتكت من قبلكم ورتينا سنن باتكي يعني ودين إيو أطباع يا أمرا باتكي فصيروا صعدا هدارتين أركتين في الأرض الأوكا كصعدا فانظروا في ريا كيف صدا كان أهالي عاقبة المكذبين بطك إلهي رسوشي سبانيي إربتوا وصير نغطي ماليه نقوها لهذا بل صافيري فأركا صيروا في الأرض أولك مركا سعطي مركا عبرق هذا نس وعارك سماشي الغوه هلاغي بطكي إلهي بانيي يرسو شيسي هذا قرآن كان بيان للناس بطك أي وعدين يا سيدي مارت بطكي وهراء وعدو في الله يرسو شا ويقول لعي بقرآن فعدين يا هذا قرآن كان بيان للناس بطك أي وعدين يا سيدي أرنكو أهاي وهدى قرآن وهنون وموعظة ووانا وبدك الغوانين أيه wixii maarata dhacay oo ka horeeyey wa hudan wa mawcidatun lilmuttaqiin, waa hanuun dadka qalbigooda ilaahay u hanuuninayo, waana waano dadka ilaahay ka cabsanaya la waaninayo oo wax la tusinayo. Walaa tahinuu, ha tabardaraanina oo ha fulayoobinina wixii dhacay daraaddeed. Waa tasliya marka la sabar siinaya muslimiinta, wixii soo gaaray baa looga tacsiyeynaya. Walaa tahinuu, ha daciifanina ha fulayoobinina. Walaa taxzanuu, hana ka murugoonina wixii idinka tegay. Wa antum alaclawna, adinkaa sarreeya, in kuntum mu'miniina, haddaad mu'miniintihiin adinkaa caaqibada iyo nasriga iska leh. Ee ha fulayoobinina, hana baqinina, wixii tagana ha u murugoonina. Walaa tahinuu, yacni waa ha daciifinina, wahanku waa dacfi iyo tabardarro iyosan isoo gelin. Walaa taxzanuu, ha murugoonina, wa antum alaclawna, adinkaa sarreeya, in kuntum mu'miniin. Mu'miniin dhab haddaad tihiinoo awaamirta nebiga qaataan, yaan adinkaa sarreeyna. Laakiin nebiga haddaad khilaaftaan, khilaafkii caaqibadiisa waa la arkay. In yamsaskum, hadduu idin taabtay qarxun, waa dhibaato, dhaawac iyo dhimasho, faqad massa alqawma, qoomkii gaaladaa waxaa taabtay qarxun mithluhu, dhaawac iyo dhimasho kaasoo kale ah oo markii hore ayaga laga kacay gaalada, lagana diyey dhowr iyo labaatan, dhaawacna waa soo gaaray, dhimashona waa soo gaartay. In yamsaskum, hadduu idin taabtay muslimiinay qarxun dhibaato oo jaraaxa iyo dil hadduu idin soo gaaray, faqad massa alqawma, qoomkii cadowga ahaa mushrikiintii waxaa iyagaba taabtay qarxun mithluhu, dhaawac iyo dhimasho kaasoo kale ah ayaa taabtay. Wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas, waxaa la tusinayaa in sunnada alle waxa ay tahay iyo xikmada in dadka maaragtay marna laga ilhelo laga adkaado, marna aad guulaysatid, mararka qaarkood sabab baa ku timaado laakiin marmada laga adkaanayo. Asbaabta lagaaga adkaanayo marka mararka qaarkood waa ama adiga isla cajabay, sida qaswatu Xunayn oo kale, wa yowma Xunaynin id acjabatkum kasratukum falam tugni cankum shay-an. Asbaabtaas marka ayaa la yimid, waa iscajabiyeen, waxay is yidhaahdeen adinkaa badidaan iyo maaragtay tiro badidaan wax idinka adkaa kara mar. Nasrigii iyo guushii allaba waa la iloobay, waa la ganaaxay. Mararka qaarkoodna waxay ku imaanaysaa awaamirtii oo la khilaafay bay ku imaanay. Gaalkii Ruum xukumaya Heraqle markuu Abu Sufyaan u tegay oo nabiga weydiiyey tilmaamihiisa, wuxuu yidhi mala dagaalanteen? Haa, dagaalkiinu see yahay. Waxay yidhaahdeen marna anaga guulaysana, marna asaanaga guulaysan. Wa kadalika rusul tubtala, rususha waa sidaas waa la imtixaanaayo, waa min ahlulkitaaba oo wax yaqaanaba. Boqorka Ruum Heraqle saas ugu jawaabay. Marka mararka qaarkood waa la istaabanayaa oo adiga laftigaagu inaadan iscajabin. Wa tilka taas alayaamu, maalmaha ah, nudaawiluhaa waa wareejinaynaa, bayna annaasi dadka dhexdeedaan ku wareejinaynaa. Marka dambe adaa xiribtaa, laakiin mararka qaarkood waxbaa lagu tusina inaadan had iyo jeer adigu aadan wax wadan karin libinta, marmar ayaa qajac lagaa siina. Cumar ibn Khadaab radi allahu canhu, Khaalid ibn Waliid oo badanaa loo dhiibi jiray ciidamada oo had iyo jeer guul keeni jiray, marmar marka ka reebay ilaa dadku waxay u qaadanaa marka sabab guusha ninkaa wata. Marka arrintaas kale waxaa la rabaa in lagu baraarugo oo qofku uusan isdhihin guusha adigaa iska leh oo aadan iloobin alle. Waman nasru ilaa min cindillah wa samar amaay walaqad nasarakum allahu bibadrin wa antum adilla. Marka waa lagu taabanaa. Wa tilka alayaamu, ayaamaha nudaawinuha bayn annaasi dadka dhexdoodaan ku wareejinaynaa oo marna maarata waa laga adkaanaya marna waa adkaanaysaa xikmad ilaahay uu ka leeyahay. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين حكمة إلهي وكلا يا مركة وليعلم الله إلهي إنه صاموا جيه وصظاهره إلهي وأبيه لكن ضدك إن بنانك الله صدقه الذين آمنوا ضدك المؤمنين تربتها قال يسوع منافقين ويتخذ منكم شهداء حكمة الله عادنا إنه ضد شهداء إلهي لكي يهشو لكي سميس سيقول بنتان مصعب بن عمير إيا حمدة بن عبد المطلب إيا رجل لمتك أهاي وشهداء الله لكن جنازان اللي قمت كان ماشي ولا شهيد كن مغدان قابتو دي الله لكي إله هذا ما شاء الله وطهر أيالين قابت بنانك دوارك كبع عجيس كذا با قبر الله قد لكي هكا سيالي برحضة. وليعلم الله الله إنه ما رتدتك أصاب موجيه وصاب عيريه وعلم ظهور الإله الذين آمنوا بدك مؤمنين تعا إله إنه أصاب موجيه ويتخذ منكم شهداء ضد جدك إلهي كل انتي وشهداء إله إنه ياشه ونفتر أبحيي إله دراديس إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة نبتدي مركوذ بحيان جمع الله بدري جناح سنود والله لا يحب الله مجعل الظالمين قاربا نفتوذ إيا مارت الظلمية أدومدي حكمة الوحيدة وليمحص الله الله إنه مارتي أدام مدافه ومارتي كالنبي فيه الذين آمنوا ضد إلهي الرمائي دم بقودي إن لغا دافو تمحيس قوة وكالسوء إذا كالشان دين دم بقبع لغا نذيفين أيا وليمحص الله الذين آمنوا ويكفر عنهم من ذنوبهم إن دم بقودي الله كدافو وكالنذيفيو حتى الذنوب العيان هذه كانت درجات إيو بالله قاد يقر ويمحق الكافرين حكمة كلمة محتاي قالوا إلهي إنه باب إيه محايل هذي قول إسلام هذي جار وكبر إيه بغي بمارتك إيمان إيه مركوا الله هذا إيه ويمحق الكافرين قالوا إلهي إنه ترتره أو باب إيه يمحق الله الربا وصمرته محقق هو ترتره إيه باب إيه دو. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أم حسبتم موحد أمليسان مسلمين أن تدخلوا الجنة جنة إلى سجريسة أليك وواحد تكاليف يجهاد يقاوع يبشرين إلى السجر فاسم أمليسان أم حسبتم موحد أمليسان أن تدخلوا الجنة جنود إنا قريسان ولما يعلم الله الله صدهم صو موجين وصو ظاهرين الذين جاهدوا منكم كوى الجهادي وإذا كم ذلك وجهاد قلبتوا كأهاي ويعلم الصابرين إيا كوى كالصبري شدائد إيا دباطنة إيا دغالك إيا باوع صو القارب معاوم الأسان أيها امتحان كاسر الله مرين إنا جنة قريسان سورة البقرة كسو مرني أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ونوع إمام دة سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا آمنا مؤمنا معها بس ساس لها يوم التنين. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين إلى الله سكا ساري متك رمت شيئا أي داعتك أهد دقالك أقلي إيا متك دانت أكاهاي sida xalab aan soo marnay munaafiqiintii 300 iyo dhowrka laabtay oo ciidanka filkiis ah jeed ku dhabkama ahayn markii goobtii ay arkeen dib u laabteen kuwaasa markii ilaahay kala saaraya am xasibtum waxa u malaysaan an tadkhulu ljannata jannada inaad galaysaan walamaa yaclam illaahu allah isagoon ogaanin oo soo muujin alladiina jaahaduu minkum kuwa adinka idin ka mid ah jihaaday wayaclama asaabiriin kuwa sabrana uusan maaragtay soo muujin arrinkaas marka ma imaanayo mana dhacayo ilaa imtixaan iyo ibtilaa uu yimaado oo dadka la kala shaandheeyo walaqad kuntum waxaad ahaydeen hadda ka hor intaan dagaalku dhicin tamannawna almowta geeri inaad jeceshihiin oo tamaninaysaan min qabli an talqawhu geeridii intaada la kulminina ka hor waa tamaninaysaan alla yaa na tusa mar dagaal un dabar dadkii u dhaafay waxay dhaahayeen dagaal haddaan arki lahay waa la arki lahay wacdaraan dhigno walaqad kuntum waxaad ahaydeen hadda ka hor tamannawna almowta geeri kuwii jeclaadoo tamaniya min qabli an talqawhu mowtkii intaadan la kulminina ka hor faqad ra'aytumuuhu maydkii waaba aragteen ninkii saaxiibka hor dhinacaagii ku dhimanaya ujeeddaa hortaada la dhigay oo ujeeddaa faqad ra'aytumuuhu mowtkii aragta wa antum tanduruun adigoo maaragtay ujeeda oo dhowraya fiirinaya nabiga calayhi isalaatu wasalaam xadiis saxiixa wuxuu ku yidhi laa tatamannow liqaa alcaduw cadowga la kulankiisa ha tamanina ilaah cadow nala kulmi ha dhihinina wasalu llaha alcaafiyata ilaahay weydiista badbaado iyo caafiya faidaa laqiitum fasbiruu laakiin haddaad la kulantaan gaaladii dagaalku inaad ku sabartaan واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف جنتنا وحبقاتين إنه كهو سيسو سيفت هركين وماشا سجهاتك بيت جنتك اللي يدهي مارك موتك وعركتان وضتك لمن هي بعد أجيدين فقد رأيتموه وأنتم تنظرون أذنك دورة يفيرنا هي بعد عركتان وما محمد إلا رسول قد خلد من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم مركي مسلمين تأي جبان أحد أو لقد لي إلى تدواتا ضدون إلى وعمان شيطان باوحو النادي طواقي محمد والد لي نبي محمد والد لي أي فافيي markii arrinta ay dhacday ayaa dad muslimiinta ka mid ah ay yidhaahdeen hadda maxaan ka dagaalamayna haddii nabi maxamed la dilay maxay taa noloshu marka qolana waxay yidhaahdeen dadkii wanaagsanay sida waxa uu ku dhintay maa ku dhimatiin dagaalkii hore u galeen markaasay ku dhinteen oo shahaado meesha ka heleen markaas hadda lala hadlay waxa leeyahay وما محمد نبي الله محمد معهم إلا رسول ورسول الله سواد دري رسول كاسو قد خلد أي تكتي من قبله أسوى كهر الرسول رسول بعد تكتي أفإن ما تعطيء بنته أو قتل أمل الدلو إن ما توعد سيريس إسلام انت عاد أو قتل أمل ديال قدلو إن قلبتم ملابتان على أعقابكم irbihiina korkiisa maa ku laabateen oo ma ridowdeen saasaa la leeyahy haddii nabi maxamed u dhintay aawa wuxuu ka tegay meeqa nebiyaa la dilay hadda ka hor waxaa dhaa marka in wixii uu ka tegay in maaragtay aa ku socotid haddii sidaa dhacday wamaa muxammadun nebi maxamed ma ahan ilaa rasuulun rasuul moogiya qad khalad ay tagtay min qabliga asaga ka hor alrusul rusul baa tagtay marka waa dayashay ku sugan taha halkaas oo dil waa ku imaan karaa maadaama rusushii horeba la dilay wayaqtuluuna annabiyiina waa soo marnay. ilaahay markaa isagoo inkiraya wixii dhacay iyo dacfiga, afa in maata, haddii uu dhintay muxamed aw qutila, ama la dilay, ama la dilay, in qalabtum, ma laabateen, calaa acqaabikum, cirbtiinima ku laabateen, waman yanqalib, qofkii laabta, calaa caqibayhi, labadiisa cirbood qofkii ku laabto rideeba, falan yadura allaaha shay-an, alla waxba kama dhibi karo, oo ridadiisu waxba kama dhibaysa alla. wasayajzi allaahu, alla waa abaalmarin doonaa, ashaakiriina, dadka ku shukriya, dadka daacadiisa qaatay oo dagaalka ku dagaalamay, diinka alla u dagaalamay, rasuulkiina raacay, noloshiisi intuu noolaay. dadkaas marka waa dadka la abaalmarinayo oo ilaahay uu maaragtay jazaynayo. wasayajzi allaahu shaakiriin, ilaahay wuxuu maaragtay jazaynaya, abaalmarinaya, ashaakiriina, dadka ilaahay ku shukriya. aayaddan markii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu si caadiya u dhintay ayaa cumar wuxuu yidhi, nabi maxamed ma dhiman, maaragtay sida nabiyullaahi muuse ayuu maaragtay sidaasay dhacday, oo ninkii yidhaahda waa dhintana waxbaan ka qaban. abuubakar markaas wuu maqnaay, oo magaalada madiina waa ka maqnaay. markii uu yimid nabigu u tegey, mararuu ka qaaday, markuu arkay inuu dhinto wejiga halkaas uu ka dhunkaday, maraduu marka ku daday, dibta xayan wa mayitan, nolol iyo geeriba waa ku fiicnaatay. markaasuu cumar oo dadku u rigaysan yahay oo meesha seef la taagan u yimid, markaasuu yidhi fariiso, xoolaha marka waa ka dhaga adeegay. iftitaax usa bilaabay abuubakar, aayaddaanu marka soo qabsaday abuubakar, wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalad min qablihi rusul, markaasa dadkii ka soo tageen cumar oo abuubakar u yimaadeen, oo markaas dadkii tartiib u dejiyey, kabacdina hawsha saa ku dhammeeyey. nin wuxuu ahaa xaliim ah oo caqli iyo garasho ilaahay siiyey, yacnii dahna gaaray, marka waxaa rabaa qofka in aysan ka adkaan xamaasadda iyo waxa qofka istaxakumo. wamaa wakaayin min nabiyin qaatala macahu ribbiyuuna kahiirun famaa wahanuu limaa asaabahum fii sabiili illaahi wamaa kaana linafsin an tamuuta ilaa biidni illaahi kitaaban mu'ajjala. wamaa kaana linafsin, naf uma haboona, uma ansaxayso, jaa'is uma ahan an tamuuta inay iska dhimato ilaa biidni illaah, ilaahay idankiisa moogiya nafina ma dhiman karto. kitaaban mu'ajjalan, waa qoraal ilaahay u madaleeyey arrinkaas, qofna inaysan iska dhiman karin ilaah doona moogiya. qadar buu ku dhimanaya qofkaan, qofka soo hormaraya ma leh, waqtigii loogu talagalay qofka daba marayana ma leh. wamaa kaana linafsin, naf uma ahaanin oo uma haboona, mana u ansaxayso, an tamuuta inay dhimato ilaa biidni illaahi, idanka ilaahay bay ku dhiman kartaa iyo qadartiisi, muddadii ilaahay ugu talagalay markii ay dhammaato, markaasaa qofkaas uu dhimanayaa. kitaaban, waa kitaab mu'ajjalan, la qoray. wamaa yucamaru min mucamarin walaa yunqasu min cumurihi ilaa fii kitaabin uu ku taalay. huwa aladii khalaqakum min tiinin uma qadaa ajalan wa ajalun musaman cindahu, ilaahayna marka ajal buu wax kasta u sameeyey, ajalkaasuna qofku ku dhiman karaa. marka dadkan waxaan leeyahay, ama maaragtay dagaal haddaad gashiin macnaheedu maaha dhibanaysiin, dagaalka laguma dhinto, ee qadar baa loo dhintaa. khaalid ibnu waliid oo yani ogtihiin dagaaladii uu soo maray jaahiliyatan wa islaaman, si caadiya sariir korkiisa ku dhintay. markaasuu leeyahay yacnii dadka fulayaasha indhahooda iyosan seexan, ninka dhahayo maaragtay dagaala lagu dhintaa, aniga wuxuu leeyahy waa kana waa ijeedin maanta sariira ku dhiman, ajashayda ku dhintay. marka baqdin laga baqay jihaadkii, wuxuu leeyahay looga baqin. ومن يريد ثوابا آخرة قفك الدين إياه أبا المرين تآخرة إيا الجنة قفك الدين إياه نؤتيه منها وصينا إنا وسنجزي وحان أبا المرين إنا وجازين إنا شاكرين ومرك الله لسوء إليه وسيجزي الله شاكرين بطك إلهي كشكرية وأبا المرين إنا ومن يريد قفك الدين إياه ثواب ثواب الآخرة آخرة أبا المرين تيدا نؤتيه من ثواب الدنيا عفر. ومن يريد قفك الدين إياه ثواب الدنيا الدنيا بان لو أبا المرين تيدا نؤتيه منها أما كسيرين. ومن يريد ثواب الآخرة آخرة أبا المرين تيدا قفك الربنا نؤتيه منها أصبنا وحبان كسيرين وسنجزي الشاكرين. يعني لما ذهب إلى هند وطلق علي وحاول قصيرا وحاول ارتحت معها من كان يريد حرف الآخرة نزيد له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء عاجلة الدنيا سودك دقيسة وفكي دون هي أنا أدد لنا ما نشاء هذا هو حدود ما أنا وحدا نقول يا إلهي لمن نريد ولم يقف كم دونين ومن أراد الآخرة وسعى الله سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وسنجزي وحنا أبا المرين إنا الشاكرين ذاتك إلهي كل شكرية فبلغنا ينحريستنا أن أدوني آخرة وحكسينا إنا شكر قوذي يعمل قوذي في عناية السماية وقليل من عبادي الشكور وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين مسلمين تلاوحي نفتوا ذكرنا أي أحد بألقى صبر سينيا وكأي بضنا من نبي النبي قاتل معه أصلا معي سعيد دقالمين أما قتل نواجهته قتل معه ربيون الله بقرأ كأي بضنا من نبي النبي قاتل معه أصلا معي سعيد دقالمين وإلا الجرين ربيون هو رب الله نسبي ربانيين وصمر ولكن كونوا ربانيين وصمر بعد مرك ربي الله نسبي وإلهي كتلا قاضنا كأمر قاضنا وناكسا بدنا أصحاب والغفصري ربيون يعني أتباعي أصحاب واسلميس كينا ربيون كثير كوا إلهي الله نسبي وتربدا بدنا انت النبي الله دقالمين فما وهم ما إيسا ضعيف لما أصابهم وإي أصيبي وضاوع إي مارتا نبسو قاري كما إيسان ضعيف فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله جدك إلهي يكسو قاري جهادك ما إيسان ضعيف وما ضعفوا ما إيسان تبرد الرامن وما استكانوا ما إيسان إسديب dad iska hoqtay istikaanadu waa qofka markuu tabar dhigo asan iska hoqto istikaanadu tabar daradii asan waa hoqtay wakay badana min nabi qatala ma'ahu ma'isa ay dagaalameen ama qutila ma'ahu waxa la dilay ribiyuna kathiru dad badan jamaacad fara badan oo rabbi loo nisbeeyay فما وهنوا ما إيسان مارتتاك درانين لما أصابهم في سبيل الله جدك إلهي وحكسوا القاري لما مارتتبر درانين وما ضعفوا ما إيسان مارتي ضعيف وما استكانوا ما إيسان هم مارتهجمين وما إيسان مارتي سديب والله يحب الصابرين الله يجعل يدك صبرة وأوامرت الله السيئة ku sabra, dhibka soo gaaray ku sabra, qadarta alle ku sabra, shahwaadka naftiisu ereebta ku sabra, waxaaso dhanba. Wamaa kaana qawlahum, hadalkooduna ma noqon ilaa an qaaluu, inay yidhaahdeen rabbana ikfir lanaa dunuubanaa, rabbiyow dunuubteenna noo dhaaf, aan galnay nasaamax, wa israafanaa iyo xadgudubkeenna fii amrinaa, arrinkeenna aan ku xadgudubnay, ilaahu noo dhaaf, wa thabbit aqdaamanaa, lugaheennana ilaahu ku sug, diinka ilaahu nagu sug, dhulka ku sug lugaheenna, oo cararid iyo naga ilaali, wansurnaa nooga hiili calaa alqowmi alkaafiriin, qoomka gaaladaana ilaahu nooga hiili. Sidaasay ku celcelinayeen oo ay ku ducaysanayeen. Wamaa kaana qawlahum, hadalkoodu ma ahayn ilaa an qaaluu, inay yidhaahdeen moogiye, wax kale ma ahayn, rabbanaa yaa rabbanaa, rabbiyow ikfir lanaa dunuubanaa, dunuubteenna ilaahu noo dhaaf, wa israafanaana noo dhaaf xadgudubkeenna fii amrinaa, amarkeenna aan ku xadgudubnay oo mukhaalafo aan la nimid, wa thabbit aqdaamanaa, lugaheennana iyo gomadaheennana allow sug, oo diinka ku sug, dhulka ku sug, wansurnaa ilaahu nooga hiili cala alqowmi alkaafiriin, qoomka gaalada ah, fa aataahum allaahu, alla wuxuu siiyey thawaaba addunyaa, adduunyada abaalmarinteedii oo nasri iyo guul iyo maaragtay qaniimo baa la siiyey, iyo cidhibta dambe inay yeeshaan. Fa aataahum allaahu, alla wuxuu siiyey thawaaba addunyaa, adduunyada abaalmarinteedii oo nasri iyo guul, wa xusna thawaabi alaakhira, iyo aakhira thawaabkeedii wanaagsanaay, labadaasaa laskugu daray. Wallaahu, alla yuxibu, wuxuu jecel yahay almuxsiniina, dadka ixsaanka iyo wanaagga sameeya ilaahay waa jecel yahay. Yaa ayuha aladiina aamanuu, in tutiicu aladiina kafaruu, yarduukum calaa acqaabikum fatanqalibuu khaasiriin. ilaahay wuxuu uga digayaa addoommadiisa wanaagsan inay addeecaan gaalada iyo wixii la halmaala, maxaa yeele daacadoo ay gaalada addeecaan waxay gaarsiinaysaa, dhaxalsiinaysaa adduun iyo aakhiro labadaba inay maaragtay khasaara bay gaarsiinaysaa. Yaa ayuha aladiina aamanuu, dadka mu'miniinta ahow, in tudiicuu, haddaad yeeshaan ood addeecdaan, alladiina kafaruu, kuwa gaaleebay, haddaad taladooda iyo tusaaladooda yeeshaan, yarudduukum, waxay idiin celinayaan, calaa acqaabikum, ciribtiinnii iyo gaalnimadii hore jaahiliyadiinnii idiin celinayaan, fatanqalibuu, markaasaad laabanaysaan, khaasiriina, adinkoo maaragtay khasaaray oo aan waxba hayn, sifir ah khasaarada waa taas. Yaa ayuha aladiina aamanuu, dadka mu'miniinta ahow, in tudiicuu, haddaad ogolaataan oo yeeshaan, alladiina kafaruu, kuwa gaaloobay, taladooda iyo tusaaladooda haddaad yeeshaan, yarudduukum calaa acqaabikum, ciribtiinnii gaalnimada idiin celinayaan, fatanqalibuu khaasiriin, markaasaa waxaad u laabanaysaan khasaaro iyo hoog iyo ba waa u laabanaysaan. Waa sidaas gaalo, sidaasay noqonayaan aakhirka. Waa sidii shaydaankii yidhi markii dambe, innii bari'un, markuu geliyey dabinkii oo ku dhacay uu yidhi bis waa ka baxay. Gaaladuna waa saas, qorshay ku samaynayaan oo ku gelinayaan, qorshahaasa kaaga baxayaan hadhow oo dambi kaaga dhigayaan. Haddaa arkaysiinba waxa ka dhacaya maaragtay adduunka, oo intay sameeyaan qof dagaal geliyaan, wax mihnad geliyaan, haddaw ay dambi uga dhigay ama ay maaragtay wax kale u saarinayaan, waa wax badanaa soo aragteen. Haddii marka naloo diiday in aan addeecno gaaladii, yaa marka la addeecayaa, balillaahu mawlaakum wa huwa khayru naasiriin. Balillaahu mawlaakum, allah mawlihiinna ah, oo daacada iyo xidhiidh alla yeelatid alle, oo asaga tala saaratid, asaga maaragtay aad kaalmaysatid, sidaasa kuu fiican. Balillaahu, alla ayaa mawlaakum, naasirkiinna ah, asaga idin gargaaraya, wa huwa khayru naasiriin, inta gargaartana asaga u khayr badan. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وحلو بشارين يا مسلمين تمركي لبسوق قاري وماشي لو كلت تقي با قاردي مركي التقان وما نحسين مريانا شيطان كي وقرحي وقرحي وحمس مينينا nimankii waa waxba ka laysan waana ka soo tagteen goobtiina adigu ma artay kuma guuleysanin ilaa goobta qofkii jooga baa guuleystay waliba maalmo saddex maalmood baa caadadu ahaan jirtay inuu qofku joogo laakiin horey u dhaqaaqeen markaas isxilkaambiyeen oo yiraahdeen maaragtay waa inaan maaragtay laabanaa markaasaa rucbi iyo cabsi ilaahay geliyey سنلقي وحان كردينا في قلوب الذين كفروا كوا قالوا بي قلوب تودا الرعب عبسي ارققح بما اشركوا بالله اشراق اي وراجنت الهي اي وحلو وراجيان ما شيء لو وراجيان لم ينزل به سلطانا وحان دليل اي حج الله سودجين الهي لو وراجيان ارمتاس درادين با الهي أرجعه جلني. نبي جل عليه الصلاة والسلام تلمامي سوى حكم الأهد أو أنبياء كرا ولا داري نصرت بالرعب مصيرة شهر. قالوا إن كبقان مركي وجوه مال بال أجرته مصافعة. أنا كعب سلام. سنلقي وحنكرد دارنا في قلوب الذين كفروا كوا قالوا بي قلوب تودا الرعب عبسي يا ارققح بان كردينا بما اشركوا بسبب ما اشركوا بالله ولا جنت الهي الا ولا جيان ما شيء لم ينزل به سلطانا وحوس الهي اسد الجن حجة يا دليل ومأواهم قيد كودا عن النار والنار وبيس وحباس لهذه مثوى الظالمين دارضا مارت النقادي قودة مثوى وإقامة ماشي كل نقادان نار تاسبة أباسلة ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وحصورنا لقصينا يا سيدي وحودها بقالك با إلهي تسالنا لقصينا يا ولقد صدقكم الله إلهي وإذ كر الشاقي وعده يباهيسي أو قرقارك إذن بلنقاري إذ وقت تحصونهم قد كستريسان بإذنه أصلا إذنكيس حسقوا على مركي برانك لقراعه فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء فريه يمضح على قراعي مركز على كسترة دلانك يوحي دماء حسكي وهوائيين وقف قطع داد لما فيركو دفتوا على غيابا إنه مركو هربا ووري رب مركو على قراعي مركو هرب واجبين ولقد صدقكم الله الله إذ كور شاقي وعده يباهيسي او إذن يباهي إذن قرقار أيه أول النهار مركا يباها سنبا لذكو شاقي إذ تحسونهم مركا دل إيسان اللين إيسان بإذنه إله إذا الكيسة حتى إذا فشلتم مركيات فلي يوذين فشلكوا بغذن يجب حتى إذا فشلتم مركا فشلنتان وتنازعتم في الأمر أرنتين أتكال الجيدتان oo ninkii la dhigay difaaca yiri war jooga nabigu wuxuu na amray meeshan inaan joogno haddaan adkaano iyo hadii nalaga adkaadaba buurtaas joogana oo difaaca maaragtay ku jira dhabarkayaa nalaga soo gelin adinku ahaada maaragtay dad meesha jooga marka waxay yiraahdeen maxaan ka joogeynaa meesha qanimadii waa u jeedin waa laba kac gaaladii waa la socdaa fashilkii ay yimid watanaazactum fi lamri xataa idaa fashiltum markii aad baqdeen oo fulayowdeen watanaazactum fi lamri amarkiina aad kala jiidateen wa casaytum oo nabigana aad caasiseen min bacdi maa araakum markuu idin tusiye ka bacdi maa tuxibuuna waxaad jeceshihiin oo guul iyo qhaniimo ah minkum waxaadi ka mid ahay man yuriidu dunyaa dad doonaya adduunyo oo dadki dhahay qhaniimada qhaniimada aan aadno aw amarka nebiga salama khilaafin wa minkum man yuriidu alaakhira waxaadi ka mid ahay qolo aakhira doonaysay dadki meesha ku haray cabdullaahi ibnu jubayr oo konta kaas nin oo buurta la dhigay ninka madaxda u ahaa iyo kuwii la haray dadkaas aakhiray doonayeen dadkan yaacana waxaa leeyahy minkum man yuriidu dunyaa dadku yacni malaa'ig ma ahan macsuum ma ahan inay wax ka dhici karaan lagu tusayaa xataa idaa fashiltum watanaazactum fi lamri wa casaytum min bacdi maa araakum ilaahay markuu idin tusiyey maa tuxibu waxaad jeceshin adduunye ah iyo qhaniimo minkum man yuriidu dunya saxaabada nabigaa saas laleeyahy hadda maxaa u malaynaysa minkum man yuriidu dunyaa waxaa laga yaabaaba dadba inay soo hareen wax yar ay noqdaan minkum man yuriidu dunyaa waxaadi ka mid ah qolo doonaysay qhaniimo wa minkum man yuriidu alaakhira waxaadi ka mid ah qolo aakhira doonaysay uma sarafakum ilaahay baa idin leexiyey canhum gaaladii baa ilaahay idinka leexiyey liyabtaliyakum in laydin imtixaano oo ikhtibaar iyo imtixaan baad gasheen hadduu ilaahay doono maalintaas eberaaba idinka dhigi lahaa ilaa qaarna madiinay galeen say u firxanayeen wax yara nebiga ku haray dad yaroo buurtii difaac ka dhigtay oo meel ay tageen oo loo soo geli waayey ilaa markii dambe xoogaa maaragtay dad ay soo laabteen uma sarafakum ilaahay baa idin leexiyey canhum gaaladii xaggooda ilaahay idinka leexiyey sarafakum waa muslimiintii canhum gaaladii idinka leexiyey liyabtaliyakum inuu idimtixaano walaqad cafaa cankum ilaahay waxaas aad samayseen oo cisyaanka ah waa idin dhaafay waa laidin daayey oo waa laidin saamaxay walaqad cafaa cankum ilaahay waaiska kiin cafiyey wallaahu duu fadlin alla waa alla fadli iyo ixsaan alla iskale weeye cala almu'miniina mu'miniinta uu ku tafadulay ilaahay ixsaankiisii baa ku badbaadeen eberaa laidinka samayn lahaa oo waxaa gasheen laba dhinac khaalid oo gadaal ka yimid iyo kuwii kaloo soo waartay baa isku jabiyey dhaxday galeen markaasaa ilaahay fakiyey wallaahu aclam.